قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه. هذه قاعدة مجمع عليها. إذا أصيب إنسان بأعضاء، تلك الأعضاء فيها ديات متعددة. ما نقول لا يكفيك دية واحدة. أصاب عينين وأذنين ويدين وساقين، كل هذه أربعة أعضاء كل عضو منها مزدوج فيه دية كاملة، فله حق الأربع ديات.